الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الفصل والدين. مستمعين الكرام، موضوعنا اليوم عن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. نسبه عليه السلام هو سليمان بن داود، وينتهي نسبه إلى يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وهو أحد أنبياء بني إسرائيل، وقد رزقه الله النبوة والملك، وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فكان ملكه واسعا وسلطانه عظيما. وذكر اسم سليمان عليه السلام في القرآن الكريم في 16 آية وفي 7 سور. وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم وفي آيات كثيرة الكثير من النعم المترادفة عليه وعلى أبيه داود عليهما السلام، يظهر فيها عظيم فضله تعالى عليهما. يقول الله تبارك وتعالى: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. ومعنى قوله تعالى: وورث سليمان داود، أي ورثه في الملك والنبوة، وليس المراد أنه ورثه في المال، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، أي أن الأنبياء لا تورث أموالهم عنهم كما يورث غيرهم، بل تكون أموالهم صدقة من بعدهم. وكان نبي الله سليمان عليه السلام أبيض جسيما كثير الشعر، يلبس من الثياب البياض، ورث الملك عليه السلام، وكان عمره حينئذ 12 سنة، وقد كان مع حداثة سنه من ذوي الفطانة والذكاء وحسن التدبير والسياسة. وقد منحه الله تبارك وتعالى منذ صباه الذكاء والحكمة وحسن القضاء، فقد كان أبوه في أيام ملكه يشاوره في أموره مع حداثة سنه لحكمته وفطانته. وقد ذكر القرآن الكريم طرفا من ذلك النبوغ والذكاء الذي كان عند سليمان عليه السلام، وذلك في قصة الحرث والزرع الذي نفشت فيه الغنم، أي رعت فيه ليلى، فاستفتي داود عليه السلام فأفتى فيها بوجه، وأفتى فيها ابنه سليمان بوجه آخر، ووفق سليمان عليه السلام في الحكم الأقوم عليهما الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وتفصيل هذه القصة أن زرعا لقوم دخلت فيه غنم لقوم آخرين ليلى، فأكلته وأفسدته، فجاء المتخاصمون إلى داود عليه السلام، وكان عنده ابنه سليمان، وقصوا عليه القصة. فحكم نبي الله داود بالغنم لصاحب الزرع عوضا عن حرثه الذي أتلفته الغنم ليلا. فقال سليمان عليه السلام: أو غير ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: تدفع الغنم إلى أهل الحرث فينتفعون بألبانها وأولادها وأشعارها، وتدفع الحرث إلى أهل الغنم يقومون بإصلاحه حتى يعود كما كان، ثم يترادان بعد ذلك فيعود لأهل الغنم غنمهم ولأهل الحرث حرثهم. وكان ما أفتى به سليمان أقرب للصواب وأضمن للحق. فقال داود عليه السلام: قد أصبت القضاء. ثم حكم بذلك. ومما يدل أيضا على حكمة وفطانة نبي الله سليمان عليه السلام وجودة رأيه في الحكم والقضاء ما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما فتنازعتا في الآخر، فقالت الكبرى: إنما ذهب بابنك، وقالت الصغرى: بل إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فحكم به للكبرى، فخرجتا على سليمان فقال: ائتوني بسكين أشقه بينكما نصفين، لكل واحدة منكما نصفه. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به لها. رواه البخاري ومسلم. ولما قال سيدنا سليمان عن الغلام أشقه، كان ذلك منه على وجه العرض والاستفهام، وهو يعتقد أنها تقول لا، ويكفر من ظن أنه أمر بشقه نصفين. وقام سليمان عليه السلام بعمارة بيت المقدس تنفيذا لوصية أبيه داود عليه السلام بعد 4 سنين من توليه الملك، وأنفق في ذلك أموالا كثيرة، وانتهى من بنائه بعد 7 سنين، وأقام السور حول مدينة القدس. وقد كان آدم عليه السلام أول من بنى المسجد الأقصى، بناه بعد 40 سنة من بنائه المسجد الحرام، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه. ولما انتهى سليمان من تجديد بناء بيت المقدس بنى الهيكل، أي القصر الملكي، وقد أتم بناءه في مدة 13 سنة. وكان لسليمان عليه السلام اهتمام عظيم بالإصلاح والعمران، وكان له أسطول بحري كبير، له عناية كبيرة بالخيل يروضها، وكانت لسليمان مجموعة كبيرة من النساء الحرائر والسراري، حيث لم يكن في شريعته تحديد لعدد الزوجات. روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا 1 واحدة جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لرزق في سبيل الله فرسانا أجمعون. قال تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ومن هذا الحديث يعلم أن أنبياء الله عندما يكثرون الزوجات تكون نيتهم خالصة لله لما فيه مصلحة الدعوة وأن يرزقوا ذرية صالحة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عدد الزوجات لحكم عظيمة تعود لمصلحة الدعوة ونشر الإسلام، ولم يكن نبي منهم متعلق القلب بالنساء. ونقف هنا لنتابع في الحلقة القادمة عن النعم التي أسبغها الله على سيدنا سليمان عليه السلام، فإلى الملتقى بإذن الله.